أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وقوته وتيسير منه وتوفيق منه، نسول بعض التوجيهات، بعض النصائح التي تنفعنا خاصة بعد شهر الصيام. شهر الصيام والقيام إيوي الوقت يقضع، لو شراو لي تدومي فود من تمرت. أما التي شاسي درس من جملة عدة دروس يبنادم يقرا سمان شي بدير أقدر، ولا شتي يا بنادم لحياتك لا تروز ديال نور نظام التبدا التقدا. هذا من جملة الفوائد التي نستفيدها من شهر الصيام. أنطلب ربي سبحانه وتعالى دي قبل السجن الصيام والقيام وكذلك الأعمال الصالحة التي وقعت في شهر الصيام ابتغاء مرضاة الله. وفي هذا الشهر كثير من الدروس في عدة مساجد في مختلف المواضيع، الوعاد جيل المجهود نسن كل جن لا يود اني غادي ينفع سي سيمان سي ينفع سي سيت ما سي مسلمان كان يجن حدا استوجي في السيمار ودي يحسب طول الشهر في كل مسجد يجمع كاع الدروس ادرك العدد الا نضخم تزعلوك او المجهودات يسحق لك القطع تمن في ادراج الرياح. انفهم سيسنت باللي ربي سبحانه وتعالى اجانا رمضان محطه وسيله سبب إبتة للتقوى كذلك للقوة في الدين، مش كديرني جنح للزيادة في التقوى والقوة في الدين والسلوك مع اتخاذ الأسباب. بمعنى رمضان يسد أني جنح تبغي تقصد عن تدريب أين تدريب أني باش كغني كمل أغنيرني دارني يغلب نجرة شاني مرة التدريب يقدا نفغ من هذا الشهر الصيام. ماذا بعد هذا التدريب؟ أني لا المطلوب تواني لا المنطقي تواني لا المعقول أي تطبق نواني تغنتسلى في شهر الصيام قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الإسلام يساوي قول زائد العمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي عقيدة الشيخ أبي حفص ديس والإسلام لا يتم إلا بقول وعمل. الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات بتغني كيف يجن حدا ديجر وقعني تونن في شهر الصيام من سليت مش كتج في التطبيق من غير شك يتنجم يغلب الوسائل العصرية الأقراص والأشرطة المسجلة قعدت لا تسجل هذه الدروس ولو يجي كل أغلبية لا مسجلة. إذا يسعد يزود يطلب القائمة من أحد المساجد يخزر الموضوع إلا أتيهم من التا شخصيا نغادي يهم العائلتس نغادي يهم تروس نغلا قريبس نغادي نحدي لان دام دشس أسيازا أدي يطلب النسخ اثنين درسني فيعيدها نيعيد سماعها أسي عودة سلي على خاطر ابن ادم ولي عقل سلخطر تيكت النبي الميتال ومونس القرآن ربي سبحانه وتعالى إننا في محكم تنزيله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إعاودة كلمة اقرأ مرتين معناه أن العلم لا يرسخ إلا بالتكرار، سواء كان دعزم مغد أخدم مغد الحرفة نادي قن والمد بتا يقن حدو ليسي عاود منه وتتشال ولا توحفل وتعقل ميلا دخدا طبقي توعقل وجار. أن نفهم اللي أن ننسل إلى ذيك المرحلة بتا نقص نستفيد، سواء ننسل يزمان نعود الندول أغلو أن ننسل كون ماشي ننطورا بدا ويوال كولي قن ماني لا تهم المسألة والصدق عز وجل يعني سلنا أنت وأني أنت مشيدي وين لا حاطوا تنجم أدي بي ما به الحاجة أما شنا طول هذا زي مكلت مشيدة ويطلب القائمة أدي يطلب أني يسحق فيحاول تطبيقه أسقاس لمسالته بتجر بتنمية العمر تقدر لمسالتني أدي كمل لمسالت تدرتها يوي الشارط وديضا يدور سقاس ثلاثة أربعة المسائل يعاود يراجع يطبق لي سنتي يتحسن أين دون يدري بحاس علوك غليمال قد يصر رمضان وذيظن كيف نفس الشيء للوعاد يتجددون المواضع تتجدد يتشرى الفندي جيدا قد يمكن دخلي تقول هدياف يقشر لنتي هم مين لا يقن حد يحرص فوطبق وين يتسلى هذا يقدر الدرس السني سلي تلقاتي ذاتي هم سواني لنا يسحقت اختني هذا طلب النسخة وللسجو ما يقدر رمضان وهكذا. هذه هي النصيحة التطبيق باش كده يكون ولتكون من يعني زل لابد بالطريقة التي ذكرنا كيفية كريبارو باش يكون حدا دين جماد يتابع هذه الدروس ويطبقها في مختلف المواضيع لكي يزيد في التقوى باش كدي قوى الدين ثم كذلك السلوك والمعاملات الأخلاق طبايع بنادم غرس طبايع شراي ورت دورة الوالدينس شراي لمت دا المال سو صغار هون طبايعو انت عرض على كتاب الله ان فوت درس إليه تسلى ما وافقت الدين وما وافقت كتاب الله سبحانه وتعالى هادي تبي تغبس يطلب ربيتي تبي توجار يقنش رالاش دا وحدي لاش غرسك طبيعي تا وحدي تيسلي تمسحو تلي غرس ماذا بك دي حاول ترني بالعكس طبيعي توش تيمت يسل باللي توانها غرس تيلي غرس اتضطل يحاول ان يتخلص منها ربما انتهى الاشقع اديني الحمد لله يرحسس في السلوك يعني في الاخلاق. جانب المعاملات مع مدة جرز الوالدين جرز الزواج جرز الترواز جرز الأخاريبس جرز الجيران جرز مدة المعاملات الشركاء كل هذا المجال واسع مع البشر في الحقوق والواجبات الجانب مدخل هذه خزرة إني لن يحتاج يضر الدسم يحتاج إلى توضيح إلى تطبيق فيصلحه معناه يلزم سجن حد بعد رمضان يجب على الرجل والمرأة كيف والشاب وشابته أن يصلح حياته بنفسه ولا تحد ولا سيت السن ماني إلى الخلل وجا مش غادي السن انت ربي سبحانه وتعالى لا يسن وكذلك انت لا يسن ماني إلا يحتاج ماني إلا يسخص ولا يصلح حياته إلا هو بالتوليد شر النتا هذه سقما نيلا يحتاج في أمور حياته وتسدمدنا السقم الحياة ولا تحدوا لتنجم مسيرك الأمور في الحياة إلا النقصة نتا يسن وجهر هو يعرف ما يصلح به بالتقع كتلم سأل التوض ولي فهم دي إسلام ولا منات ربي لا ينانق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أدي سؤولين عزاماً أسوشن الجواب إلا صحيح في المسألة أتي صح وهكذا شيئا فشيئا وهو ديوسس أدي صبح مؤمن تقي ممتاز لاش أبيتي سونا درجة بعد درجة شوية أبي يرني أدي عودي كل وقت أدري قماس سدي قرن 10 سنين سيقبل يدغل الحدي الذي سدي الحمد لله يبدل يغلب وهذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. ماشي نمر ماشي النار واللي خصص وقعنا في هذه التفاصيل، إنما نذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا غنيوش بعض التوجيهات أغنن في عند البابو، سواء كان المسائل الدين أو المسائل الدنيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الحديث ديس منه التوجيهات أغنى نفعنت ديوينينا نطورو في الجانب الديني: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بتد المخصوصيس المؤمن القوي، المؤمن يعني ليس المنافق، حتى المنافق ويجي يقوى نفقس أدرت دي ضعف. المؤمن القوي يكون صريح واضح كعين الشمس، لا يخاف في الله لومة لائم. قص العقيدة تيقت أبري ديقن ربي يقن ودميقن حتى لم نفقد الساعة مسعة. بصح المؤمن القوي لا يتبدل لا يتغير، هو ملا تسازك المصلحة أترقي تديقن الشخص ميلا قشع وجي في صلاح والناس لا شخص يسلف أيد تاني لا نغي يعني يخسدي بدلام ونغم أدي دفاق دوادا لاش. قالوا المؤمن القوي من جملتها أنه لا يكذب ستشوز قاع لعرة الأخلاق عند ستس كمل بتا تزعلو زيد لي ونزيد لك مرة واحدة يكذب في عمره خلاص. وسم متيقن مؤمن قوي أجل ما تسك حرفي سشي وإذا بنافق حلاني بتقاش لزمنا لزمنا التسرسان، يعني تخافوا من الناس ولا تخافوا من الله، خلاص فقد دخلت منطقة النفاق لا تفادي يا سمريد. وخذها الأخلاق غلوبات المؤمن القوي في جميع الجوانب، واللي تبدل التمعامل دمع أسو في هذا التاريخ سول تشمر سمعات في مسألة من المسائل بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد عامين بعد 20 سنة أين دوني أين دوني، لم يتبدل ولم يتغير. هذا هو تعامل ملة معامل المؤمن القوي مع أية مسيح السلمن بالمبادئ غزل المبدأ خلاص المبدأ لا يتغير. أما بتا يتمعامل بالمصالح ميلا غسل المصل الفايدة دي قنشرة ميلا لش دي قنشرة ويدادا المصالح والتدومين تتقلب إتنا ترقيت دي ينافق ويراوغ ويكذب، هذا ليس بمؤمن. مؤمن القوي لا يتغير ما لا أورغ يضرني قوس أورغ إلا صافي كل ما أتصلت تضغف استفوت انت دي كملة يصفى لصفى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك المؤمن القوي المؤمن الصادق، والقوة يقصد بها قوة مادية وقوة معنوية. يقوى الصح تص يقوى البدانس وليجي البدانس عبارة عن لهو وعبث يتمسخر سيسمى شي يخص يضيع بيتبتى دي صهار بيتبتى الامران بيتبتى كذا يعني يهمل الصح لا لا لا يهملها. وهذه عاد يهملت من حيث لا يغذيها بما ينفعها أنه يغذيها ولكن وجل اللازمة عاد يصاب بأمراض معتدل متوسط حتى في مأكله. قال عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع شين نقل ميد ننتطل نلاص، وإذا أكلنا فلا نشبع بتا نشو ننتطل نجوع لاش نرفع أيدينا من الطعام وأنفسنا تشتهيه. انصم رفوس الناس اللي معاش شين انجم نكمل بصحون تكمل عندو الميزان هذا عديمة متوسط معتدل يحافظ على صحته تبتعد عنه الامراض كبل المثيل يضن في البدن كله في جسم قوي في بدنه اذا مرض يعالج ثم كذلك قوي في ماله اي تلس خاطر المال قوام الاعمال يقوى الصحتس يقوى اي تلس يقوى كذلك في الولد تروسيلا معاش المال والبنون زينة الحياة الدنيا قوة في البدن قوة في المال قوة في الولد نعم المؤمن القوي هوني جانب مادي روح سيماري الجانب المعنوي قوي في عقيدته لش قنس الشرك أبدا يعتقد أن ما أصابه من خير فمن الله وما أصابه من شيء آخر فمن نفسه ربي سبحانه وتعالى انت اللي تقدرس اللي تقدرس بات يسز الخير اللي قال الحمد لله فهو ابتلاء أما اقتوى كذلك بات يسز الشر البلاء المصيبة اللي قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلفني فيها ذي المبدس ديما ديما ديما عنده لا يتغير وترني لا زخرفت الدنيا ولا كثرة الأموال ولا كل جسد تخسر أساس مالي تخسر ما يفهم فيها ولو عقيدة هي العقيدة لقين صدي ربي يقوى قوي كامل تام جانب العقيدة وجانب الدين يعني يهتم بصلاته وصيامه وزكاته وحجه بتى لزمنت الشمس خر لمسيلو قاع لا جديس انت لا بعوشان لا رني لا سموكز لا هل عود والو تظلت قناة تظلت ولي فهمني سؤال الحية يو دازومي كيف نفس الشيء هو يكدسني مدا هو يتقل دقلي مدا طاعة لله تظلوني تخلقني الناس ظل لا يتظل يا سينتا ولي يتظل يا مدا وني تخلقني الناس زوم لا يتظوم انت ولي تظوم يا مدا وني تخلقني الناس ودى الزكاة شاد غير شايت لي شو بتغطوا هذه الزكاة ليت ودى الزكاة وني تخلقني والناس وش لين ويتليني يودى الحجة وهو يبدن يودى الحجة حتى ضربي يومرت ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا قوي في دينه مطر قوي في عقيدته إمار قوي في دينه كم من القوة ضد في أخلاقه ضايعس والترقيد غسيك الطبيعي توشين أديتا نعم بشر مثلا أدي غفل تبرع البشر بس حوتيف غس سبين الدين ولو فو الكلام الفاحش أطيح ولو فوق الموضوع ولا انكضي العراض ميدن ولا الغيبة ولا النامي من قاعد نتيف غس هذه ليست بقوة هذا ضعف يقوى لشغسيني لاندوشتين والتفد الكمال صحيح إنما التفريق حديلا قريب والخير قريب جدا من الكمال إنه قريب من الكمال يعني تطمئن إليه التدهندد من اللي تمعامل دمعاس من تشمر تسرسو دمعاس في الأخلاق والتفد يسألني لنا شي نوالع بطا يغلط انت دي ساشي استعرف حماك الشيك غلطة سامحي توسط نيتاشي من الأغلط انت دي دمزر لك يغتغل مسلتني وليسجو مالاستيني كما يفعل بعض الناس التوسط يتا وشقر أشرك بغلد تقضع السلام عليكم وعليكم السلام بدا شتي تفكرتني يا ربي بدا لبستني لوصيتني هي حقة تير بدا توتدنع وتفكرات ايوا مسيه ويني تربح هذا الضعف هذا فيه الشجاعة الشخص قوة السيني حمالك أني توصل ستين ندوة كذا وكذا حمالك لك يغترنا ويمكن ما الله سغس يصرح هذه موكس موكس بالعكس القدر السدالي دل إنسان صريح قوي شجاع قد يتهرب في سلوكه وأخلاقه والتيف تغسي إلا ندشتي ثم كذلك في معاملته مع الناس وغتذكر نقعت يذكره بخير فنلش بالتغاني ديز بات تسود معاه صد هانت اول سدوال القول سد القول الشيخ الماضي ما قاري قد حد والقول دوار الدين والقول دوار الدين ما عندوش ايدي بس حمي الله الخلص ثابت. نعم هذا هو المؤمن القوي. هو يقوى غير معايمان صبرك بل يقوى معايمان الوالدين الزواج الستار والاقارب الزميد كاع كاع خزرتن كلهم يسمى لي معالم عاسن فلان واحد ما هو جوج ولا ثلاثه لا شورى الحسابات ويخسي لي كاع. اليست هذه قوه؟ نعم هذه القوه المطلوبه. المؤمن القوي في جانبه المادي والقوي في جانبه المعنوي. عنده دوع المؤمن القوي قوي في جانبه المادي في بدنه وماله وولده، قوي في الجانب المعنوي في عقيدته ودينه وأخلاقه وسلوكه ومعاملته مع الناس. سزلمتنا أتتفدين تني بعد لحظة بعد 10 سنين هي ما يبدلها ما يغيرها ما يضيعهاش. وهو ماشي تجلبة هي حق أحمالك صرفخت أتصرف لما أنت مده ويتشوره وشي لي لما أنت سوي ترسوه قبل ما غدا سلام أنت بتالي تصرفه همي تجي تنتهى تسال أنت تغيط ترسل باش كاس تبلغ دي بس هي حق أحمالك احتاج تصرفت. ليست هذه بقوة هذا ضعف. إذا ما تعدوا إلا ما تنميد خسرت الطريق شيئا خطير جدا. وكانت الحديث أشياء كهرباء ولا نار أو إذا تصرفها معليش مدي ساسين أحمق حق تخلفها من بعد سج ما سي وخلف. فرق بين يحافظ على الأمانة وبين يقول صرفتها هذا ليس من من من القوة هذا ضعف. النغسل في يد حمالك بعد ديور وترقب الله بعد يورو ولا بعد 10 سنين هذا هو النفاق هذا هو الضعف. رسولنا المؤمن القوي قوي في هذه الجوانب كلها ماديا إنه معنويا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنا وني لن يقوى إيف الرب محمود وجار وني لن يضعف. القوة الضعف محبوب الرب إنه القلدس هذه خطر أو الجوانب أنتم ذكر نطور الجوانب إلا أرنا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أي سنين يلزم عاد في الجانب المعنوي قوان العقيدة أي سنين أنوني لن يقوى جهته أم غير جهته العقيدة الدين أخلاق المعاملات كيف ولكن من إلى الضعف زغي الله الضعف يكون في الجانب المادي ممكن يضعف الصحة نعم وهذا موجود يضعف الشخص تروى نعم يضعف الشخص يقولوا يتلي يقوى غسيت لي بصح قد ودغت كفا أغسلي مارو القوة في الجانب المعنوي أي سنين زمان تكون نقوان لجيسي بغرض هذه عاد يضعف الدينس يضعف الأخلاقس يضعف السلوكس وني ما نقولوش به قوة معنوية أي سين قوان. أما القوة المادية كل حد ونيل لا يشس ربي الرزقس نحن وقسمنا بينهم معيشتهم الرزاق يجيت ربي كل حد رزقس هو قاع مدني كيف ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني بعض مسخر للبعض حد يخدم حد كل حد يشاس ربي لحرفتنا الاختصاصي كتل جهد باش عاد مد النفع لبعضها عنده سخريا يعني مسخر هذا مسخر للآخر الطبيب مسخر لعلاج الناس المعلم للتعليم التاجر للبيع وهكذا كل حد الحرف أبني للبناء النجار للنجارة الحدادة للحدد وهكذا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا المنفعة يعني الجانب المادي هذا يمكن أن يكون يضعف للشخص اللي يغلب غستر ولجتنا للشخص تروى نغستر ودروس. أما كذلك من جانب بدنه البدن سمتمانس يضعف صربية هذا يمكن أيوة إمار الرسولنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وليستغدنين وفي كل خير كل جلس يسني لا ديس الخير. أما دام جاري لاني إخوة الخير السادي ينفع، الخير استبيان أنفعني ما نزد وانفع الغراس. أما وني لاني ضعف اتبيان الخيرس أنفعني ما نزد وني لاني الفرد النس فقط العائل تسم مغتار واس بديع لا شجار وليت نجم وجار. وهذا ظن أدي نجم العائل تس ينجم طرواس ينجم يمسل من وني التعشيرتس وني العست وني الكذا وجمعية الحيل يتنجم لا عادي نجم هذا السوا. وهذا ظن حدو قد قدو قد جهدوا أي سنين كل جني الذي سجن الخير. وهذا ظن الخيرس محصور قد الجهدس الخير يتهلا الدينس يتهلا العرضس يتهلا العيالس يربى طرواس بتنقص وجهد يخدم يتهلا خدامس ينفع إيمانس. هذا خير ليس بشر. وهذا أظن الخير كيف كيف أما النيم بالصح ولي بدي أدني يكمل غلطسات وجار ينفع مسلمنا ماشي لنا ينفع تعشيرتس ينفع واسي ضعيف واسي فاقد واسي مسكين إلى غير ذلك. أيوة أي سنين في كل الخير خير الأول موسع وخير الثاني ضيق مصحيشين ديس الخير. جان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. معنى هاي السنين ونيلاني أقوى ولتغري القوتس هذه ننشيف إيفا وذر ولا وذر هذه جلياس هذه قطع لياس هذه نشي الله غالب نشي ضعفة نشي نجمة لاش لو أن أدي غطر ولو أن أدي قطع رحمة ربي إياس كلاهما لا كلي قلنا دي عفر دي جل مجهود قدم مشي للجم في المجال الذي عنده على قدر استطاعته في نفسه في عائلته في أولاده في المسلمين أي الدين الجم ولو بكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة. شاني ما رب أتلم على المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أي سين قوى في الجانب المعنوي أي سين نفعا إنما يجن نفعس محدود وضد نفعس غير محدود. ثم دي كمان شانوني دي الوصف شاني مر الفايدة تمسر تغانب بي بدي يجن حد سجد غصاد عاد مؤمن قوي شان ماني لازم أصدي يفكر الجانب المادي والجانب المعنوي. الجانب المعنوي أولى نتع بعد ديس الجانب الآخر. ثم دي كمل لي مارو قالوش نصيحة تذت احرص على ما ينفعك احرص فاني لا شي ينفع مطلوب اول عام هادي ينفعي الدنيا ينفعي الاخرة ينفعي النشي ينفعي المسلمين ينفعي التعشير ينفعي المسلمين. يعني كلمة احرص على ما ينفعك ليس فيها تحديد ولكن نضحص فاني لا ينفع معناها اعدي حرص فاني لا يصدرت اني لا ينفع قبول صحيح اني صدرت ولو قيم من ديك المسالت في النقطة التام زورت من الا الخطر خطر صغادي عادي قن حد يقوى في جانبه المادي يضعف في جانبه المعنوي. الصحة الله يبارك طرور الله يبارك المال الله يبارك الدين ديال ربي خطير جدا خطر الا دا نفسيته الدنيا تخص بتول يعاود يجدد العزم يعاود النظر تدا تخلاف الجانب المادي أثيرنا فيغلب على أمره وربما المال الذي عاد السبب المعاصي وجد سبب الطاعة. تريد قيم سواني الكرسي قبل تذكرناها الآن لنا أدي كملي مارو رسينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا شلو وصيت لو صيت فيتسند احرص على ما ينفعك احرص فويني لن اش ينفع معناه اول حرص فويني لن اش ازدرت بتغي نفعان تغي نفعان اني غاد كل بغي نفع تدارتي لنا تزار قبل تدارتو في الاخرة اين دين الهم ما زعلوك وجال الهم من دونيت على خاطر الهم من تدارتي لنا تولي قدي يديما ياد الجنة ياد جهنم وما تنين دنيت سويلا ندي قدا. سيدنا نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لا إلا سواء كل من عليها فان. هل أخرت خالدين فيها أبدا؟ من تغير نفع ويسن من إلا نلقي مهدي سيديما نعم من إلا ندي سيجكم بعد تقضع انتهي. وإن الآخرة الله هي الحيوان العبارة الله هي الحيوان ولو كان يعلمون الحيوان خاتل الحيوان يفهم الحيوان الحيوان يعني الحياة الحقيقية التي لا تنتهي تسمى حيوان توني تسمى حياة خاتل قدع. كل يمكن حد إلا عاقل قوي في دينه قوي في عقيدته في أخلاقه وسلوكه سغسيني بتغش نفعا أشينا ينفع إني لن ديما أي لن ديما وللي ذا إلا بعد الموت بعد تمتان تغلينا وسيل العقل ومن خوي هذه حرصة يفكر على ما ينفعه في آخرته أولا ثم في دنياه ولي بدي الزرس الدنيت أدي دزر بالآخرة ثم يرجع إلى الدنيا. وماذا ينفعه في الآخرة؟ أتنفع في الآخرة العمل اللي يخدم باش كدينا لسيس الرضا ربي سبحانه وتعالى. وأكبر شيء ينفعه هو الخلود في الجنة الدخول في الجنة والخلود فيها. أديت في الجنة قيم ديس ماكل شارب لابس متمتع لا صلاة لا صيام لا تكاليف لا شمس لا شلحال يحمى ولا صمد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نهار من عسل نهار من لبن ونهار من ما لم يتغير طعمه وروح لحم تر مما يشتهون وحور عين كامثال للمكنوع عزم سورة الواقعة سورة الرحمن اللي يخزر بنادم الخير لن هذا هو عندي ما هل له الخير وينفع نعم ما ينفع هذا يتكلم نشته منفع الكبرى وشالت واسي ربي رضا غفص وادخله في الجنة شكل خير وجر ومري وسند دوني ديلان دوني تز بين نبتة ترجد لشتيز نقاع للحيد ولو عاش أكثر من 100 سنة هيندو احرص على ما ينفعك في الدار الأخرى قبل هذه الدار احرص على ما ينفعك للنجاة في الدار الأخرى باش أتت في الجنة يسبستي جرد مع تنيت أبريد سلم طول الصواد الجنة سو من يزما سيقن حدا دي عاود تفكير السادي قلب تفكير كل ساعة نقار لمسالته ولي تقالي بدا فكر ستمتان تسمى شي تجو كيف تكون ميتتي وكيف يكون قبري مش غادي يكون نيلك مع ماني وغد مش غد توبعتر مع ماني وغد توحشرة سمعني غايد يسكتب جهة تفوسايد ما صد ظهرك ما جهة تظلمك مش غادي على حسابك يسير مع عسير وعلى الخرماني هاسوغ الجنة الجهنمة هادي القبانة بها سوغ الجنة هادي ولدي ما رغل الدنيت سول حماليكم أبريد الجنة ما إلا أبريد الصواد الجنة ما إلا شنتي دي حمالك أشين يشتاني إلى القرآن إلى الحديث أن يوم رسيس القرآن أجيت دابري للجنة ينهى غفص والتجا باش كطود الجنة خالفتنا جهنم كل شيء واضح لاش لا تفتي حمالين ولا تفلسف لا ولا أبري للجنة إلا في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن يخص حشاه القرآن كامل لأن الله تعالى كامل والسنة بتل العمل سيزا السنة توضح أن لن مجمل في القرآن في الحج ولله على الناس حج البيت ونفصل مش غنج الحج عن نظر سيدنا محمد أدرقى قرن خذوا عني مناسككم يلا أجتني أنا غجرت الجمع عندوني الحج شرح نشرح أن في الصلاة يوم رأنا الزلت مش غن الزل صلوا كما رأيتموني وصلي أخذ من السنتين دون تشرح إلا مجمل في القرآن هذه ترنية زالني من أبريد الجنة إلا دا تخصد زول الجنة إلا دا أحرص على ما ينفع تريد الدخول في الجنة إذن اتبع ما قال الله وما قال رسوله خلفينين لك يلتفت لا تجد طريق الجنة تخالف ما قال الله وما قال رسوله خلاص شتي لي تخير دا بردو ربي لا شاش حرية الاختيار وللي يجبر بنادم دجبر بالدرع يسمى ديس وغدا ناديس وغدا يوفرس كل الوسائل كل التوجيهات إنا شال بريدو ها الصواد غل الجنة شال بريدو الصواد غل جهنم لكن دادي خير حاجتك حاجتك أني غتخير دا يدوني حرص على ما ينفعك. فرسول صلى الله عليه وسلم من أحرص فإني لن أش ينفع كلمة عامة نشينانيني أني غني ينفع بالدرجة الأولى الدخول في الجنة رضوان الله تعالى من غدا فبريد بتغصي الجنة كتاب الله وسنة رسوله. ثم أحرص على ما ينفعك ليبعدك عن النار حرص ما جيل أنا أشي سيت في الجنات كذلك أحرص تولى هبنا دميها المؤمن فإني لن أشسو جهنم تولى هس خطت لك أبريد للمخير يعني جانب إيجابي وجانب سلبي. أما إيش غد تحرص في الجانب الإيجابي عس دعسي في الجانب السلبي عدا يصدر رطج وهكذا أحرص على ما ينفعك في جانب الآخرة. ثم أدس في الدرجة الثانية أحرص على ما ينفعك في الدنيا أحرص فانين في الدنيا أني لاش ينفع أني لاش ينفع الدنيا العمل تخدمت خصري قن حد مين يموت وليتي ولا شرب عس أداوي الكفن أطلقتن شبرين انتمرت أتاويني مسيريدن أتشفنن أتزن نفس أترن من يتوخلق منها خلقناكم وفيها نعيدكم خلاص على خير تربح بين المال بين الثروة بين الأقارب بين الجاه بين السلطان بين الشهرة بين العلم شو ولاد الحي بين المال بات يا ربح دي السيسن سيقبل دي الخير دي طاعة ربي واش عليته والعكس بالعكس ولتي ينفع لك العمل السادي تسمعس عاد شانني لن يعني يصعب مليح رقبت غادي ودنيتو بتغادي ويسيس العمل رقم واحد ابدا يمر العمل في ثلاث جهات بينه وبين ربه بينه جلس ديمالس جانب ثالث جلس الخلق جلس ربي العقيدة صلاة صيام زكاة حج إنه أركان الإسلام الخمس ربي انت فرط نغفش بتات الجديس واش درت فيهم حاسبي ما تجي ماتش بيد الورقة تريد بيني وبين ربي تريدت بيني وبين نفسي تريدت بيني وبين الناس تبدي تحسب نمار العقيدة سولي مانت إيمان تجاوب دي مانت تحكم في مانت إيمان ولا أحد صلاة تعجبت صليت تصليتي اللي تصليت عجبتك مقبولة الله أعلم أظومي الزكاة الحج الزناس نقوه خلاص جاو روح ورقة ثانية بينك وبين نفسك جرج ديمانج هذا البدن من أعلى الرأس سيتي في جنان ألي دار ولت صغير ولت رهيند ولت جيد المبادلة مش يشتر ببلاش أتت جيد السيس ماذا عملت به العين والأذن وكذلك اللسان الأرجل إفسن إدارا الجوارح العقل الضمير القلب بتجي السيسة إن إنه دلمنت البدن كله أمانة ضربي وششت ما خلقت الجن وليس إلا ليعبدوني هل تجر السيس أبريد إيخس باب سمغوه خلاص سول جاوب ديمانج أنت تعرف ما يصلح وما لا يصلح شيء ابن آدم اللي تسن بتات الجن. الورقة الثالثة بيني وبين الناس جرج ميدن الوالدين أزواج الأولاد الأقارب الجيران الشركاء العمال سائر الناس كل يتبعد كل نقطة ذكرتها ترقى بما شريد مريق اللي يسمعوه خلاص أجلوا الوراق الثلاثين ترقى في ديمار النتيجة من شديد نعم من شديد لا فإذا وجدت النسبة أكثر من نعم طب رب شي تبت وزيد على نفس الصراط بات ترقيد إيد لا يغلوبات أغاني في صحة يمارو مدام الذي سلوقت إذن احرص على ما ينفعك في الآخرة أولا، وهو رضوان الله تعالى والدخول في الجنة، وحرص على ما ينفعك في الدنيا بأن تحاسب نفسك في هذه الجوانب الثلاث. ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، تنجار بن ندم تربيت خلقا، أتبع السيئات الحسنة تمحها، جرز مالس خالق الناس بخلق حسن، جرز الخلق. هذا الحديث يشبع هذه الجوانب الثلاث. نتوقف في هذه النقطة أن نبدأ غدا إن شاء الله، نكمل بقية الحديث. أغنديق مديس: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن شاء الله نشرح الجزء من الحديث. أما الخلاصة وننسي ونستقبل، إن رمضان عبارة عن محطة باش كنكمل نقوى يعني لمن نض العقيدة الناضسة، باش الفاصيص لمن يقوى كذلك من جانب الدين يقوي. نسل الدروس ما شاء الله أوي دي مارو عاود سنين الدروس ني مانش يغلب قلت نجمة رحت مجيدة كل دين نسح ماكش القيمة من دروس إلا غرو، واختار الدرس الذي يهمك كل حد لا يسلمني إلا غسل الخلل. أويت عاود سليت طبقين نجم درس درسين ثلاثة يدور سقواس تلقي دي ماتش أحسن مما سبق. أدعى ديس ديس أسلي ديس أعاود نسلي ثم كذلك تطبيق. هذه الفوائد التي نقصدها كيف نحافظ على الطاعة بعد رمضان. نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغني ينفع في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع، وهو قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. عندي نشرح سيس المؤمن القوي في جانبه المادي والمعنوي، قوي في بدنه، قوي في ماله، قوي في ولده، والجانب المعنوي قوي في دينه، في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملته مع الناس، قوى كل سما السما معامل مع أساسه بعد 10 سنين تريدين دوني لم يتغير. المؤمن الضعيف قوي في دينه، قوي في أخلاقه، قوي في سلوكه، قوي في معاملاته، أي سنين مشتركين في القوة الشمس خرداني. الضعف ماني غادي عاد في المال صح وني غرسيت لي وداوستاني وني للشخص. الضعف في البدن وني البدن سيقوى وني يضعف. الضعف في الأولاد وني غرس وني للشخص الجانب ودي يكون ديس الضعف. ومع ذلك إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو في كل خير، كل جني لديس الخير. الخير نو مزوار ينفع إيمانس، ينفع وجار، يفغ الوزغار، ينفع العرش. وإذا ظن الخير ينفع لكان إيمانس معلش يقوم الواجب الجارس تروس الوالدينس العائلتس أدين الجم أين الخير أسعلو فيها لينفع إيمانس. وإذا ظن يخدم أموني وزيادة، وقال عليه السلام: وفي كل خير. أنطلب رب غني وفق يتبتنا. بقية الحديث إن شاء الله تأتي غدا إن شاء الله ونواصل بعد ذلك الخلاصة إن شاء الله العامة للحديث. الهدف مبتع الحديث أني قلت الأدوات ما قلت الآلة نصب ما يسير تخصد وغت نسلة تقدع أبدا سخدمت كل اخترت. أحرص على ما ينفعك، أحرص على ما ينفعك، استعين بالله استعين بالله استعين بالله. كل ما غت فكرت أتجد حقيقة يجب أن تعيد ذكر هذا الحديث لأن فائدته مستمرة طول حياة الإنسان. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدارين، ونسأله أن يوفقنا للعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. سبحانك اللهم وبحمدك